الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محيي الدين النووي رحمه الله تعالى. ونواصل في هذه المجالس شرح الأبواب التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأمور المنهي عنها. قال رحمه الله: باب النهي عن القزع. قال: وهو حلق بعض الرأس دون بعض، وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة. إذن هذا الباب عقده الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن القزع منهي عنه، ولهذا قال: باب النهي عن القزع. والإمام النووي رحمه الله في هذا الباب عرف معنى القزع وبينه. قال رحمه الله: وهو حلق بعض الرأس دون بعض. فإذا عمد الإنسان إلى رأسه فحلق بعضه بالموس، حلق بعضه وترك البعض الآخر من رأسه دون حلق، فهذا يسمى في اللغة وفي الشرع يسمى قزعا، وهذا القزع منهي عنه كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولذلك قال الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه لصحيح مسلم، قال: وأجمع العلماء على كراهة القزع. وأجمع العلماء على كراهة القزع. إذن فالقزع منهي عنه بإجماع العلماء، وأجمع العلماء على كراهته. والكراهة هنا هل هي للتحريم أم أنها كراهة تنزيه؟ أكثر العلماء على أنها كراهة تنزيه، بمعنى أن من فعل ذلك فإنه لا يأثم، فإنه لا يأثم، ولكن يكون مخالفا للكمال ولما هو مطلوب. وذهب بعض العلماء إلى أن الكراهة هنا للتحريم، ولعلها هي الظاهر من النصوص، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي نهى عن القزع، والأصل في النهي أن يحمل على التحريم لا على كراهة التنزيه. إذن فالقزع وهو حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر منهي عنه. ولهذا يقول النووي رحمه الله في هذا الباب، قال: باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض. قال: وإباحة، يعني إن كانت هذه الجملة معطوفة على جملة النهي، باب النهي، فتكون كلمة إباحة هنا مجرورة ومخفوضة. وإباحة حلقه كله للرجل. إذن فالرجل ينهى عن القزع بأن يحلق بعض رأسه ويترك البعض الآخر، ولكن يجوز للرجل أن يحلق كل رأسه، يجوز للرجل أن يحلق كل رأسه، وهذا باتفاق العلماء، يعني يجوز للرجل أن يحلق جميع رأسه باتفاق العلماء، ويدل عليه بعض الأحاديث كما سيأتي في هذا الباب. قال: دون المرأة، بمعنى أن المرأة ليس لها أن تحلق كل رأسها كما يفعل الرجل، فإباحة الحلق خاصة بالرجل، فالرجل يجوز له أن يحلق كل رأسه، ولكن ليس للمرأة أن تحلق رأسها، ولكن يجوز للمرأة ماذا؟ أن تقصر من شعرها، يجوز للمرأة أن تقصر من شعرها وأن تأخذ منه. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي عبد الرحمن أو من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رحمة الله عليه قال: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة، حتى تكون كالوفرة. والشعر يطلق عليه أنه وفرة إذا كان يبلغ شحمة الأذن، يعني إذا كان يصل إلى شحمة الأذن يقال عنه بأنه وفرة. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم صح عنهن وثبت عنهن أنهن كنا يعني في بعض الأحيان يقصرن شعورهن حتى تصل شعورهن إلى شحمة الأذن. إذن فيجوز للمرأة أن تأخذ من شعر رأسها وأن تقصره، ولكن أن تحلقه كالرجل لا. إذن فهذه يعني ثلاث مسائل تطرق إليها الإمام النووي رحمه الله من خلال هذا الباب. إذن قال: باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض. قال: وإباحة حلقه كله للرجل، ثم قال: دون المرأة. شرع الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك في ذكر أحاديث هذا الباب، فقال رحمة الله عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، متفق عليه. إذن فهذا الحديث متفق عليه، اتفق على روايته وإخراجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وقول ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، الأصل في النهي كما قلنا أن يحمل على ماذا؟ على المنع والتحريم. ولذلك فالأظهر والله تعالى أعلم كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء إلى أن القزع محرم وليس مكروها فقط كما قال كثير من أهل العلم، بل هو حرام. وتشتد حرمة القزع إذا كان فيه تشبها بالكفار وبالفساق وبالمخنثين ونحوهم، كما يفعل كثير من شبابنا اليوم مع الأسف الشديد. الكثير من شبابنا مع الأسف الشديد أصبحت قصات شعورهم على هذا الوجه المنهي عنه، يعني يحلقون يعني بعض رؤوسهم ويتركون البعض الآخر. تجد يعني بعض الشباب يعني يحلق كل شعر رأسه ويترك فقط يعني الشعر الذي في وسط الرأس، فهذا قزع، والقزع منهي عنه، والقزع منهي عنه كما في هذا الحديث نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن القزع. ويشتد هذا النهي كما قلنا إذا كان فيه تشبه بالكفار وأهل الفسق وأهل المجون ونحوهم. إذن فهذا الحديث يدل على النهي عن القزع وأنه يعني ممنوع ومحرم. وأصل القزع كما قال أهل اللغة هو قطع السحاب المتفرقة، قطع السحاب المتفرقة، يعني كلمة القزع مأخوذة من السحاب، إذا كان في السماء متفرقا، يعني تكون ها هنا قطعة من السحاب ثم يكون هناك فراغ ليس فيه سحاب ثم تجد قطعة أخرى من السحاب وهكذا، فهذا هو أصل القزع. ثم أطلق على من يحلق بعض رأسه ويترك البعض الآخر، لأنك تجد في جهة من شعره من رأسه شعرا ثم تجد فراغا ثم الجهة الأخرى تجد فيها شعرا وهكذا. إذن فهذا هو يعني أصل القزع، وهو منهي عنه، وهو منهي عنه باتفاق العلماء كما سبق. ذكر الإمام النووي رحمه الله حديثا آخر بعد ذلك فقال: وعنه أي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا، أي طفلا صغيرا صبيا، قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه. وهذا هو القزع المنهي عنه، حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه. إذن فهذا الحديث حديث ابن عمر هذا ثاني يتضمن بيان معنى القزع. ما هو القزع؟ هو أن تحلق بعض الرأس وتترك البعض الآخر. قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه. قال ابن عمر: فنهاهم عن ذلك، أي فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن فهذا يدل على أن القزع منهي عنه حتى في حق الصبيان، حتى الصبي الصغير لا يحلق رأسه على سبيل وعلى وجه هذا القزع. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه: فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. إذن إما أن تحلق كل الرأس وإما أن تترك كل الرأس، وأما أن تحلق البعض وتترك البعض فلا. وهذا الحديث قال رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث نستفيد منه فائدتين: الفائدة الأولى أن القزع منهي عنه لقول ابن عمر فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله، إذن فالقزع منهي عنه. اللهم كما قال العلماء: إلا أن يفعل الإنسان ذلك لحاجة كمداواة ونحوها، مثل الإنسان مثلا يريد أن يحتجم في رأسه، يريد أن يحتجم الإنسان في رأسه، فإذا حلق الإنسان الجزء الذي يريد أن يحتجم فيه وترك البعض الآخر فهذا جائز لا حرج فيه. إذن فإذا حلق الإنسان بعض رأسه لحاجة كالتداوي فلا بأس بذلك. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله قال: وأجمع العلماء على كراهة القزع، قال: إلا أن يكون لمداوات ونحوها، إلا أن يكون لمداوات ونحوها. إذن فالقزع إذا كان لمداوات فلا بأس، كما مثلت بأن يحتجم الإنسان مثلا فيحلق بعض رأسه المكان الذي يريد أن يحتجم فيه فهذا لا حرج فيه. الفائدة الثانية التي نستفيدها من حديث ابن عمر أن الذكر الرجل يجوز له أن يحلق كل رأسه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: احلقوه كله أو اتركوه كله. إذن فالذكر الرجل يجوز له أن يحلق كل الرأس، كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب الذي نحن بصدده. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب حديثا ثالثا فقال: وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر رضي الله عنهم ثلاثا ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال أدعوا لي بني أخي. فجيء بنا كأن أفرخ، فقال أدعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا. قال رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. إذن فهذا الحديث رواه أبو داود رحمه الله وغيره بسند صحيح على شرط الشيخين. أما ما يتعلق بمعنى هذا الحديث الثالث، فقال الإمام النووي رحمه الله عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر رضي الله عنهم ثلاثا، وآل جعفر هم أقاربه وأهله، وجعفر هو جعفر ابن أبي طالب، هو جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. وجعفر رضي الله عنه صحابي جليل، وهو من الصحابة القلة الذين هاجروا الهجرتين، يعني هاجر أولا من مكة إلى الحبشة، ثم هاجر من الحبشة إلى المدينة. وكانت وفاته رضي الله عنه في غزوة مؤتة في السنة الثامنة من الهجرة. إذن فلما توفي جعفر ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الراوي وهو عبد الله بن جعفر ابنه، يقول أمهل النبي عليه الصلاة والسلام آل جعفر ثلاثة أيام، يعني لم يأتهم في تلك الثلاث، بل يعني تركهم لأنهم كانوا يعني متأثرين بوفاته، فكانوا يعني في حزن وبكاء، فأمهلهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتهم. يقول عبد الله بن جعفر ثم أتاهم، يعني أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن مرت تلك الثلاث، فقال لهم عليه الصلاة والسلام لا تبكوا على أخي بعد اليوم، لا تبكوا على أخي بعد اليوم. إذن فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن البكاء على ميتهم بعد أن مرت ثلاثة أيام، لأن الاستمرار في البكاء على الميت يعد من الجزع، يعد من الجزع المنهي عنه. وأما البكاء يعني خلال الأيام الأولى من صدمة الموت فلا بأس، لأن الإنسان يكون يعني في حزن يحزن على ميته، ولكن إذا استمر يعني في البكاء بعد ذلك فيعني قد يكون دليلا على جزع الإنسان وتسخطه على أقدار الله تبارك وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال عليه الصلاة والسلام أدعوا لي بني أخي، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار أبناء جعفر رضي الله عنه وأرضاه، وقد كانوا أطفالا صغارا. يقول عبد الله بن جعفر فجيء بنا كأن أفرخ، والأفرخ جمع فرخ، والفرخ هو الطائر الصغير، كأن يعني أفرخ، فجيء بنا كأن أفرخ، فقال أي عليه الصلاة والسلام أدعوا لي الحلاق، فأمره أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحلاق، يقول فحلق رؤوسنا. إذن فهذا الحديث يعني أورده الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الباب يستدل به على أن الإنسان إذا أراد أن يحلق رأسه أو رأس أبنائه مثلا فعليه إما أن يحلق كل الرأس أو يترك جميع الرأس، لا ليس له أن يحلق البعض ويترك البعض. لهذا قال فحلق رؤوسنا أي كلها، إذن فحلق جميع الرأس جائز، ولكن أن تحلق جزءا منه وتترك الجزء الآخر فهذا الذي ينهى عنه لأنه ماذا؟ لأنه قزع. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله هذا الباب بحديث رابع، فقال رحمة الله عليه عن علي وهو ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. قال: رواه النسائي. أولا، هذا الحديث وهو حديث علي رضي الله عنه رواه الإمام النسائي رحمه الله وغيره بسند فيه ضعف، هذا الحديث لا يصح، بل هو حديث ضعيف، بل هو حديث ضعيف. وهذا الحديث يعني ذكره الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب لأنه يدل على نهي المرأة عن حلق رأسها، فالمرأة كما مر معنا في الباب ليس لها أن تحلق رأسها. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قال: يحرم على المرأة حلق شعرها بغير ضرورة، يحرم على المرأة حلق شعرها بغير ضرورة. إذن فذهب يعني كثير من أهل العلم إلى أن المرأة يحرم عليها حلق شعرها، يحرم عليها حلق شعرها، ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن حلق المرأة لشعرها ليس محرما بل هو مكروه، لأنه لا يوجد يعني دليل صحيح وصريح يدل على منع المرأة من حلقها لرأسها، يعني لا يوجد دليل صحيح وصريح. وحديث علي الذي مر معنا حديث ضعيف، ولكن يمكن أن يستأنس في هذا الباب بما رواه بعض أهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في النسك، في نسك الحج والعمرة، قال: ليس على النساء حلقة وإنما عليهن التقصير. فالمرأة إذا اعتمرت أو حجت ليس لها أن تحلق رأسها كما يفعل الرجل، والرجل يشرع له حلق الشعر عند إتمامه لنسكه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله المحلقين. فهذا خاص بالرجل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس على النساء حلقة وإنما عليهن التقصير. فالمرأة ليس لها أن تحلق رأسها، وإنما تقصر من شعر رأسها كما تفعل المرأة المحرمة، إذا أحلت من إحرامها أخذت شيئا من رأسها، أخذت شيئا من شعر رأسها. ولذلك كما قلت يعني يمكن أن يسأنس بهذا المعنى ليقال بأن المرأة ممنوعة من حلق شعر رأسها، وإنما يجوز لها أن تقصر من شعر رأسها كما مر معنا في حديث مسلم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالحاصل أن هذا الباب يعني جاء التركيز فيه كما يقال على قضية القزع، باب النهي عن القزع. إذن فليعلم بأن القزع وهو حلق بعض الشعر وترك البعض الآخر فهذا منهي عنه، وقد اختلف العلماء في سبب هذا النهي، فمنهم من قال لما فيه من التشبه باليهود، وبعض العلماء قال إنما نهي عن القزع لما فيه من تغيير خلق الله، لما فيه من تغيير خلق الله. وسيأتي في الباب القادم إن شاء الله تعالى أن تغيير خلق الله إنما يحمل عليه الشيطان، ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك،